غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء ولغير الله لا نحمي الجبا غرباء وارتضيناها شعارا في الحياة غرباء ولغير الله لا نحمي الجبا غرباء وارتضيناها شعارا في الحياة إن تسل عنا فإنا لا نبالي بالطغى نحن جند الله دوما دربنا درب الأبى إن تسل عنا فإنا لا نبالي بالطغى نحن جند الله دوما دربنا درب الأبى غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء لن نبالي بالقيود بل سنمضي للخلود لن نبالي بالقيود بل سنمضي للخلود فلنجاهد ونناضل ونقاتل من جديد غرباء هكذا الأحرار في دنيا العبيد فلنجاهد ونناضل ونقاتل من جديد غرباء هكذا الأحرار في دنيا العبيد غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء كم تذاكرنا زمانا يوم كنا سعداء بكتاب الله نتلوه صباحا ومساء كم تذاكرنا زمانا يوم كنا سعداء بكتاب الله نتلوه صباحا ومساء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء ولغير الله لا نحمي الجبا غرباء وارتضيناها شعارا للحياة غرباء ولغير الله لا نحمي الجبا غرباء وارتضيناها شعارا للحياة إن تسل عنا فإنا لا نبالي بالطغى نحن جند الله دوما دربنا درب الأبى إن تسل عنا فإنا لا نبالي بالطغى نحن جند الله دوما دربنا درب الأبى